شريكي يا دنيا صلي وسلمي سيدنا النبي رحمه لكل العالمين يا دنيا صلي وسلمي جه يعني للتوحيد ما بين المشركين يا دنيا صلي وسلمي خاطب عقول الشرك في منطق ولين وبرف جادلهم بلا إكراه في دين خاطب عقول الشرك في منطق ولين وبرف جادلهم بلا إكراه في دين وبحلمه أرشدهم إلى النور المبين يا دنيا يا دنيا صلي وسلمي الله أكبر الله أكبر يا نبي